ولست أحسب إلا أننا جميعا في مثل هذا المجلس الذي يضمنا الآن وفي غيره من المجالس التي اعتدناها ونأخذ فيها العلم الكثير عن شيخنا، إلا أننا نؤكد في كل يوم للدنيا جميعا أن منهج الحق لا يمكن إلا أن يثمر ثمراته وأن يؤتي أكله، ولا أقول بأن ثمار هذا المنهج أو أكله يأتي به الطمع في أمر طمعت فيه جماعات كثيرة وأحزاب عديدة، وإنما أقول يأتي بالحق الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام للدنيا، وأشار إليه شيخنا في مثل قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وهذا المنهج الذي يقوم على دعامتين أو أساسين عظيمين، ألا وهما التصفية والتربية. وأحسب أن واضع هذه النظرية أو القائل بها أو الذي أحياها على الأقل لم يكن لأحد بعد القرون الأولى من فضل في إحيائها إلا لشيخنا حفظه الله. فالتصفية والتربية في العقيدة والشريعة والأحكام والعمل والسلوك هو ما ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم. ومن هنا فإن وصيتي لإخواني في هذا المجلس وفي غيره من المجالس الأخرى تتمثل في ثلاث مسائل. أما المسألة الأولى فهي أن نحرص على العلم حرصا يوثقنا إليه بوثاق متين لا ننفك عنه ولا ينفك منا، ولا نرى في غيره نجاة لعقولنا وقلوبنا. أما نجاة العقول فتتمثل بالفكر والاجتهاد وحسن التلقي والأخذ من هذا العلم بالقدر الذي ينشئ العقول تنشئة ويربيها تربية تقتدر بها على أن تميز ما بين الخبيث والطيب، وأن تدفع الباطل بالحق، وأن ترفع الهدى لتطمس به الضلال والزير. أما ثانيا فأن نحسن العمل بهذا العلم الذي نتلقاه ونحرص عليه، ولا ينبغي أن نزهد بشيء من العلم إطلاقا، وإنما علينا أن نتحرى مسائله كلها، وأن نعلم علم اليقين بأن الواحد منا لا يزداد بطلب العلم والحرص عليه إلا حرصا يدفعه إلى حرص آخر، لأنه كلما علم وكلما شد وارتفع وظن أنه أخذ نصيبا من العلم يدرك أنه لا زال على شيء كبير من الجهل والمعرفة. ولذلك قيل قديما: من ظن أنه صار عالما فقد ازداد جهلا. لذلك علينا أن نحرص على طلب العلم حرصا شديدا، وأن نتحراه في مظانه التي نعرف منها الكثير الكثير، ولا داعي لبيان هذه الكتب وهذه المصادر وهذه الكتب والمناهج العلمية الصحيحة التي نشأنا وتربينا عليها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا شك أنه لا يمكن أن يستقيم الإنسان الاستقامة الصحيحة على الجادة، وأن يكون ذلك الإنسان الذي ينتمي إلى هذا المنهج، وأن يعد نفسه بأنه يسير على قدم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأنه إنسان يميزه عن الناس أو من الناس يميزه شيء يجعله ظاهرا فيهم بسلوكه إلا هذا العلم الصحيح. ومن هنا يجب علينا أن نتعلم، وأقول نتعلم ونتعلم، ولا يظن ظان بأنه إذا حاز بعض المسائل أو قرأ بعض الكتب من تفسير أو حديث أو فقه أو عربية أو غير ذلك بأنه حاز علما كثيرا. العلم لا ينتهي، ولا زال العالم عالما ما طلب العلم. فهذه مسألة يجب أن نؤكدها لأنفسنا، وأن نجعلها ديدننا، وأن تكون شيئا من عبادتنا ربنا، لأن عبادة الله لا تستقيم إلا بالعلم، ولا تقبل إلا بالعلم. وسلوك الواحد منا ينبغي أن ينضبط انضباطا كليا بما يتعلم. وأنا أدندن وأكرر الحديث حول بعض المسائل الأخلاقية التي وللأسف الشديد ربما تحتاج منا على الأقل إلى التذكير الدائم. فينبغي أن يكون أول ما نتعلم من العلم أن نحسن الظن بإخواننا المسلمين، ليس من كان على منهجنا فقط، وإنما على غير من كان على غير هذا المنهج أيضا، ما دمنا نعلم بأنه يفعل الحق ويقول الحق ويلتزم الحق. وشيء آخر ينبغي أن نتعلمه هو ألا يرخص بعضنا بعضا في مجالسنا الخاصة والعامة، وأن يكون دفاعنا عن أنفسنا أننا نعرف قدر أنفسنا بالعلم الذي تلقيناه من هذه الكتب العظيمة الوافرة، وبخاصة ما كتبه لنا شيخنا وقدمه لنا في العقيدة وفي الفقه وفي الرجال وفي قواعد التحديث وفي غيرها من المطالب العلمية العالية التي لا يمكن أن يصيب الطالب منها مطلبا إلا وهو قد حصل لنفسه به خيرا كثيرا. وشيء آخر ينبغي أن نذكر به، وهو ما دمنا نتكلم حول هذه القضايا من الأخلاق والآداب، أن أخلاق الداعية لا تكون سليمة إلا إذا صان نفسه عن أعراض إخوانه، وأمكن لنفسه أن يحسن الظن فيهم على الأقل بما يعرفه من حسن اعتقادهم ومعتقدهم ومن التزامهم أيضا المنهج، وأن يغفر بعضنا لبعض زلته التي يزل بها حتى تكون قدمه ثابتة لا تزل، لأنه كما يزل الآخرون يزل هو، وكما تعرض هو بطعنه ونقده على الآخرين هو أيضا سينال منه كما نيل من الآخرين. أما الأمر الثالث أو المسألة الثالثة فهي أن ندعو الناس على بصيرة، والبصيرة لا تكفي أن تكون العلم، وإنما ينبغي أن يكون العلم والتطبيق معا. فإن الداعية لا يكون داعية بلسانه فقط، وإنما هو داعية بسلوكه وعمله، فإذا رأى الناس منه سلوكا حميدا وعملا ملتزما وتأسيا تاما برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ نفسه بذلك كله، فإن الناس سوف يأتون إليه ويأخذون منه، وسوف يبارك الله تبارك وتعالى في علمه وفي دعوته الناس، وينفع الله به الناس كثيرا وكثيرا جدا. وهذا أمر ينبغي أيضا أن نحرص عليه أشد الحرص. هذه المسائل الثلاثة أوصي بها إخواني وأوصي بها نفسي قبلهم، وإن كنت أعلم أنني من أول المقصرين، ولكن لا بأس من أن يذكر بعضنا بعضا بما نعلم من حق نلتزمه أو خطأ يقع فيه، حتى يكون قول الله تبارك وتعالى فينا شاهدا حاضرا ما دمنا نتحرك على وجه الأرض، وما دمنا نظن في أنفسنا أننا على منهج الحق إن شاء الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وشيء أخير يا إخوان أقوله بصراحة، أن الكلام كثير وأن العمل قليل، والعمل إذا غلب أو إذا زاد عن الكلام فإن ذلك يكون دلالة عافية وصحة، أما إذا زاد الكلام عن العمل فإنه يكون على العكس من ذلك تماما. لذلك الصمت يكون حيث ينبغي، والكلام يكون حيث ينبغي أن يكون الكلام. ومن ذلك أو ذلك تعلمناه من قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وتعلمناه أيضا من تلك الحكمة التي تقول: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر ذنبه. ولذلك علينا نلجم ألسنتنا بلجام أدب الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نكون إن شاء الله دعاة للناس على بصيرة، ونعلم أننا إن شاء الله على هذا المنهج الحق الذي نحن عليه بإذن الله تعالى. وأقول أيضا شيئا آخر تعقيبا على كلمة شيخنا، بأن ما نشهده في عالم المسلمين اليوم من هذه الانحرافات الفكرية التي تخرج كثيرا من شباب المسلمين عن الجادة وتوقعهم في مثل هذه الفتن التي تتأجج بنارها وتكاد تحرقهم، أقول بأن ما يجري الآن في هذا في عالمنا الإسلامي لا شك أن سببه هو الجهل. والجهل بماذا؟ الجهل بعقيدة الإسلام التي مقتضاها العمل بالإخلاص والصدق وبما يوافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم من بعده. ومن هنا ينبغي أن ننصح إخواننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بالمراسلة، بالكتابة، بالحديث، بالمشافهة، بالشريط، بالكتاب، أن ننصح إخواننا المسلمين لا يكون جهدنا أو كلامنا أو نصحنا محصورا في فئة خاصة، وإنما ينبغي أن يعم أقطار الأرض، وأن يكون غايتنا المسلمين جميعا في كل أرجاء الدنيا، أن ننصحهم أن يغيروا هذا المنهج تماما، وأن يسلكوا السبيل الأمثل إليه، وهو سبيل المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن ضل هذا السبيل فقد ضل الرشاد وابتعد عن الحق وجانب الصواب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون دائما عند حسن الظن الناس بنا، وأن يجعلنا من الدعاة الآخرين أنفسهم بأدب الإسلام وعقيدة الإسلام، وأن يطيل الله في عمر شيخنا جزاه الله خيرا حتى ينتفع به المسلمون كما انتفعوا به ومنذ زمن طويل، منذ عقود كثيرة، وهو قائم على أمر هذه الدعوة. ولا أحسب أن أحدا منا يغيب عنه أن الفضل لله أولا وآخرا في نشر هذه الدعوة. ولا ننسى أن فضل الله قد أفاء علينا بشيخنا جزاه الله خيرا حتى يسر الله على يده وعلى قلمه وعلى لسانه وعلى عقله ما يسر من نشر هذا العلم في آفاق الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير، وأن يوفقنا إلى ما فيه صلاح أمرنا في الدنيا والآخرة، وأن يثبتنا على الحق، وأن يلزمنا كلمة التقوى، وأن نكون أحق بها وأهلها إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وجزى الله أخانا إبراهيم الهاشمي على هذا السؤال الذي تحدث أو أجاب به عنه شيخنا بهذه الإجابة العظيمة الرائعة السديدة، التي أرجو الله أن تكون أيضا سببا من أسباب الخير لنا وللمسلمين جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير وأحسن إليك. قل يا شيخ، هناك داعية من الجزائر ألف كتابا يدعي فيه بأن الاغتيالات من السنن المهجورة، ويحتج بقصة قتل كعب بن أشرف وقتل اليهود الذي اطلع على عورة المرأة المسلمة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ لقد ذكرتني بارك الله فيك أنه جاء في افتتاحيتك لسؤالك الأول هذا اللفظ الذي استغربت صدوره منك، وإذا أنت تنقله عن غيرك لكنك أوهمتني أنها من لفظك. السنن المهجورة، ليت هذا المؤلف الذي أنت تشير إليه يعرف السنن المهجورة ويشاركنا في إحيائها حقا. أما هذه التي زعم أنها سنة مهجورة وأنه ينبغي إحياؤها في زمننا هذا، فهذا مما نشكو، أو من جملة ما نشكو منه، من الجهل بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نفهم الحادثة الأولى من القتل وهي صحيحة، ونشك في صحة الحادثة الأخرى، ولكن سواء صحت هذه أو لم تصح فالجواب عن الحادثة الأولى الصحيحة يشملها أيضا. نحن نقول إن هذا القتل بتلك الطريقة التي قد يجوز لبعض الناس أن يسميها اغتيالا، لم يكن قبل كل شيء قد وقع، والمسلمون ضعفاء وفي عهد الضعف، والمشركون يعذبونهم ألوان العذاب، وإنما كان والدولة الإسلامية قد بدأت تقوم قائمتها في المدينة المنورة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أولا. وخلاصة ما أريد من ذلك أن أقول أن هذا كان في وقت القوة والوحدة وليس في وقت الضعف والتفرق. ثانيا، لم يكن عملا فرديا يندفع إليه صاحبه بعاطفة، ولو أنها عاطفة إسلامية، ولكنها ليست عاطفة مقرونة بالعلم الإسلامي الصحيح. ذلك لأن الذي باشر ذلك القتل إنما كان بتوجيه من الحاكم المسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فنحن نقول لهذا الذي يسمي ذلك القتل بالسنة المهجورة اتخذ الأسباب الشرعية التي أشرت إليها في تضاعيف كلامي السابق من التصفية والتربية، ليأخذ المسلمون طريقة البدء بإقامة الدولة المسلمة في أرض من أراضي الله الواسعة، ويوم تقوم قائمة المسلمين ويقوم عليهم رجل مسلم تتوفر فيه الشروط ليكون أميرا على جماعة مسلمة، فإذا هذا الأمير أمر بمثل ذلك الأمر وجب تنفيذه. أما أن ينطلق كل فرد يتصرف برأيه دون أن يكون مأمورا ممن يجب إطاعة أمره، هذا ليس من السنة إطلاقا، بل هذا مما يدخل في القاعدة التي ندندن حولها دائما وأبدا، وهي من الحكمة بمكان عظيم يؤكدها الحوادث التي نسمع كل يوم عنها الشيء الكثير المؤسف. تلك القاعدة هي التي تقول: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ذلك لأن الذي يسلك سبيل اغتيال رجل من الكفار ولو كان له صولة وله دولة، فسيكون عاقبة ذلك أن ينتقم الكفار لأنهم أقوى من هذا المسلم ومن حوله، فستكون العاقبة ضعفا في المسلمين على ضعف، بينما تلك الحادثة كانت عاقبتها نصرا للمسلمين، فشتان بين هذه العاقبة وبين تلك العاقبة. والأمر كما قال عليه السلام ولو في غير هذه مناسبة: إنما الأعمال بالخواتيم. هذا جوابي عن هذه السنة المهيورة المزعومة. أشيخنا بسم الله، أقول من عظائم البلاء في هذا الزمان أنه تسنم العلم غير أهله، وأن طرائق المعرفة شدا فيها الصبية، وأن ذرى العلم صعد إليها أو صعد إليها من لا يحسن الصعود. الله أكبر. ولذلك أنا أقول دائما وأبدا بأن من العلم أو بأنه خير من العلم إذا كان ينتهي ببعض الناس إلى هذه النهايات المؤسفة الجهل. الجهل خير من هذا العلم، ذلكم أن الجاهل لا يفلسف عمله إلا بجهله، أما هذا الذي يفلسف عمله مثل أو هذا العمل الذي أشار إليه أخونا فإنما يفلسفه ويسوغه بعلم لم يصل فيه إلى دليل شرعي صحيح. ولذلك من نصيحتي لإخواني دائما أقول بأن فقه الأدلة الشرعية هو أهم بعد حفظها منها نفسها. ذلكم أن الأدلة الشرعية والحمد لله إذا تيسرت على مثل يد شيخنا فإن الإنسان يأمن العثارة إذا أخذ بالدليل منها. وعندنا كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعندنا هذه السنن التي كانت مهجورة فعلا، والآثار والأقوال والأفعال والتقريرات، فجاد الله علينا في هذا الزمان بأن صارت ميسرة إلينا، معروفة عندنا، قريبة منا، بفضل الله أولا ثم بفضل شيخنا جزاه الله خيرا. لذلك أقول بأن النظر في مثل هذه الأدلة هو المهم الآن، وليس المهم أن أخبط خبط عشواء ولا أدري كيف أستل الدليل من هذه الأدلة الشرعية الكثيرة من نصوص الكتاب والسنة التي لا يصيها العاد. وكثير أولئك الذين سقطوا على وجوههم وكبوا على آنافهم وهم يريدون أن يحسنوا بمثل ما فعلوا، وليتهم لم يظنوا أنهم يحسنون لأنهم أساءوا من حيث يظنون أنهم يحسنون. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لا يصيبه. ولذلك أقول بأن العلم ينبغي أن ينظر فيه نظرة واعية دقيقة حتى لا يقع المتعلمون وطلاب العلم في مثل ما وقع فيه هذا الذي يسوغ لنفسه أن يسمي هذه السنن المهجورة، وليته لم يقل عنها سنة، لأنها ليست من السنة وليست السنة منها أبدا. هذه الحادثة في فهمي في ذلك الزمان تلتئم تماما مع قوله عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، تلتقي هذه الحادثة مع هذا الحديث الصحيح. لكننا لو نظرنا إلى وضعنا الآن الذي يسوغ فيه التمسك بتلك السنة المزعومة، هل نحن الآن في حرب مع الكفار؟ نحن لسنا في حرب مع الكفار مع الأسف الشديد، لكن الكفار في حرب معنا. فلسفة لفظية لكن القصد مفهوم. هم يحاربوننا ونحن لا طاقة لنا لمحاربتهم. لو كنا نحاربهم لاستعملنا هذه الوسيلة حينذاك، لأنها تلتقي تماما مع قوله عليه السلام الحرب ولو خدعة واحدة. لكن أين الحرب؟ ربنا عز وجل يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا أزعم أنني أفهم من هذه الآية شيئا ليس من عادة المفسرين أن يتعرضوا له، لا لغفلتهم، وإنما لأنهم لم يكونوا يومئذ بحاجة أن يبينوا هذا الذي أنا الآن أفهمه. ولا شك أنني إذا كنت أنا أفهم شيئا وأنا الأعجمي الألباني، فلا شك ضرورة أعلم أنهم كانوا أسبق إلى مثل هذا الفهم مني، ولكنهم لم يكونوا بحاجة إلى بيانه. أما نحن اليوم فقد صرنا محتاجين إلى بيانه. لما؟ لأنك تجد من لم يأخذ الاستعداد الأول، استعداد الإيمان، التوحيد، العبادة الصادقة الخالصة إلى آخره، يحتاج ويقول: ربنا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نحن نقول: صدق الله. ولكن لنتأمل الآن إلى هذا المعنى الذي أريد أن أذكره، ولا أقول أريد أن أبينه لأنه مبين. لمن الخطاب؟ وأعدوا لهم، أعدوا معشر المسلمين، معشر المؤمنين بالله حقا. هل نحن كذلك؟ إذن نحن ما صرنا بهذه المثابة التي نستحق توجيه هذا الخطاب إلينا مباشرة، لأننا لسنا مؤمنين حقا. وهل نحن بحاجة إلى إثبات هذا الذي نحن ننفيه؟ لسنا بحاجة. آية واحدة تكفي الجميع لإقناعهم بأنهم ليسوا مؤمنين، لأن الله عز وجل وصف المؤمنين بقوله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. فمن الإيمان أن ننصر الله عز وجل، ونعلم جميعا أن نصر المسلمين أو المؤمنين لله ليس نصر قوة، وإنما نصر إيمان واتباع لما أنزل الله. والمسلمون اليوم عددهم كثير، ولكن المؤمنون فيهم أقل من القليل. الأمر كما تعلمون في الحديث المعروف الصحيح، وهو قول عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالدرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا أعدوا معشر المؤمنين، فأين المؤمنون؟ السؤال، فأنا أظن أن ذلك الزاعم والمدعي لتلك السنة المهجورة هو نفسه أو من يشبهه، وهو من نفس الأرض، هي أرض الجزائر المبتلاة اليوم بما أنتم به على علم. قال هو أو مثيله: وفي تلك الأرض لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في زماننا لا وضع العقدة الكرافيت ولا لبس البنطال البنطلون، أي لتشبه بالكفار، يعتبرون دعوتنا هذه بدعوة الرسول عليه السلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وحينما نذكر أحاديث بهذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا، يعتبرون هذه الأمور من القشور التي لا يجوز، مش لا يعني لا يستحب، لا يجوز الاشتغال بها، ثم يفرعون على ذلك مثل هذه الأفكار الخطيرة، أنهم يتصورون لو أن رسول الله بين ظهرانيهم لا لبس اللباس الإفرنجي وأكمل ذلك بوضع العقدة التي لا فائدة منها إطلاقا سوى تحقيق التشبه بالكفار. نحن نعلم أن لبس البنطال يستر العورة مثلا ولو كان ضيقا، لبس الجاكيت أيضا في منه فائدة دفع الحر والقر ونحو ذلك، أما هذه العقدة ما الفائدة منها سوى تمثيل الزي الإفرنجي الكافر؟ لو قال لا أجاز الرسول لبس الجاكيت، ربما لا أجاز، نعم رداء، لو قال كذا، أما حتى العقدة هذه هو منتهى العقد عند هؤلاء الناس الحقيقة، الذي يدل على ابتعادهم عن السنة بعدا بعيدا جدا جدا. ولذلك لا خلاص للمسلمين من واقعهم الأليم اليوم إلا بالتصفية والتربية، أن نعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقيدة إلى السلوك، وذلك يجمع ما يجب وما يستحب وما يجوز، وبغير هذا لا نجاة إطلاقا للمسلمين مهما صاحوا مهما سفكوا دماءهم رخيصة، فسوف لا يستفيدون من وراء ذلك شيئا. ظني إتماما لهذه الكلمة أنه أتي من أنه عرف حديثا ثم ظن أنه أحاط بالعلم إحاطة. الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل هو لكن الخلاصة منه، أنه كان لابسا لجبة رومية ضيقة الكمين، هاي لباس الكفار لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة رومية ضيق الكفين. إذن لماذا أنتم تشددون وتمنعون من لباس الكفار؟ هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قد لبس لباس الكفار. ذلك يقول هذا لأنه لا فقه عنده، كأنه يتوهم أننا نحن معشر الدعاة إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح كأننا نقول أنه لا يجوز أي لباس يأتينا من بلاد الكفر. ولذلك بعضهم من الحمقى، هاي أنتم تستعملوا السيارات مثلا، هاي من بلاد الكفار، هاي الأحذية الأجنبية، هاي الجوارب، هاي كذا إلى آخره. وهذا شأنهم شأن ما أشار إليه الأستاذ في خطبة الجمعة، لا يفرقون بين البدعة الدينية والبدعة الدنيوية، فبسبب عدم هذا التفريق فتحوا باب الابتداع في الدين. اسمه يجوز الابتداع في الدنيا، إذن يجوز الابتداع في الدين. كذلك شأنهم فيما يتعلق بالتشبه بالكفار، ظنوا أن كل شيء يفعله الكفار أو يصنعه الكفار لا يجوز للمسلمين. لا، هناك ضابطة، وأنا أقول أن الضابطة في الواقع ضابطان، إحداهما أهم من الأخرى، وهذا في اعتقادي أنه يجب على طلاب العلم على الأقل أن يكونوا على معرفة بهاتين الضابطتين. الأولى أنه ما كان من عمل الكفار فهو إما أن يكون شعارا لهم، فهذا الذي لا يجوز للمسلم أن يتعاطاه وأن يستعمله، وهذا هو المحظور الداخل في عموم قول الرسول عليه السلام: من تشبه بقوم فهو منهم. أما الضابطة الأخرى فهي أن الكفار إذا فعلوا فعلا وليس شعارا لهم وبإمكاننا نحن أن نخالفهم، فعلينا أن نخالفهم في ذلك. ليست المخالفة هنا من باب أن لا نتشبه بهم، لأننا نفترض الآن أن ذلك الفعل ليس شعارا لهم، لو كان شعارا لهم ففعلناه تشبهنا بهم، لكن البحث الآن في فعل يفعلونه فعلينا أن نخالفهم. وهنا يأتي حديث عظيم جدا جدا، وكثير من طلاب العلم وربما من أهل العلم لا ينتبهون لأهمية هذا الحديث في هذا الموضوع الذي نحن في صدده الآن، ألا وهو قوله عليه السلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوه. المخالفة شيء وترك التشبه شيء آخر. تأملوا معي في هذا الحديث، قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم التي شابت رغم أنوفهم. هذا ليس من فعلهم، هذا من فعل خالقهم. لا فرق بين مسلم أو كافر، يبلغون سن الشيب فهذا يشيب وهو مسلم، وذاك يشيب وهو كافر، مع أن هذا الشيب الذي صبته الله عز وجل على ذاك الكافر ليس من فعله. يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوهم. بماذا؟ اصبغوا شعوركم، خالفوا اليهود النصارى، هم يشيبون لكنهم لا يصبغون. إذن قصد المخالفة هدف شرعي عظيم جدا. فإذا المسلمون أو طائفة منهم فهموا الإسلام هذا الفهم العام الصحيح وطبقوه بكل حذافيره فيما يدخل في أهم شيء وهي العقيدة، وفيما يشمل أقل شيء وهو الأمر المستحب أو المندوب، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. مثلا لو كان هناك حرية أو ديمقراطية صحيحة كما يزعمون، حرية تصرف كل إنسان في حدود عقيدته ومبدئه دون أن يفرض رأيه على الآخرين، لوجدت هناك شعائر إسلامية ظاهرة جدا تخالف شعار الكفر والضلال، بل لوجدت تحقيق المخالفة التي أشرت إليها آنفا في الحديث الصحيح في أبسط شيء. أضرب لكم الآن مثلين اثنين، أحدهما ميسر لكل إنسان، الآخر لا يتيسر إلا للحاكم الذي له أمره وله قوته وله سلطته على الشعب. الأمر السهل، هذه الساعة، هذه الساعة صنع الكفار بلا شك بما فيها، لكن هم يضعونها في شمائلهم، نحن نضعها في أيماننا. لماذا؟ خالفوهم. فنحن ما خسرنا الاستفادة من الساعة حينما وضعناها في يدنا اليمنى لأنها ذات شأن، لكن السيارة مثلا نحن ما نستطيع في بلد ما أن نأخذ حريتنا ونرفع علم الإسلام عليها مثلا. لكن انظر المثال الثاني، جمعني مرة قطار مع رجل من النصارى من قسيسي لبنان، وهو ركب ودخل في غرفة وأنا ما انتبهت له، وكان معي بعض الشباب، فأسر إلي قال الآن صعد إلى القطار قسيس ودخل غرفة من غرف القطار. طبعا فهمت أنا لسان حاله يقول عليك به، فأنا قمت ودخلت الغرفة اللي كان هو جالس فيها. تعرف القطار في صفين من الكراسي طوال، هو جالس هناك في الزاوية. أنا دخلت وين أجلس، قلت في نفسي ما ينبغي أن أجلس تجاهه لأن هذا سيثيره، فأنا جلست بعيدا عنه. جلست أفكر كيف أدخل معه في الموضوع. ما حييت شيئا، ما قلت السلام على المتبع. لا ما قلت هو لن أقول. المقصود جلست هناك أفكر، ثم الله عز وجل تفضل فجاء بالمناسبة. دخل شخص من المنطقة التي وقف القطار هناك ليركب الركاب، وكنت أنا أعلم مسبق أنه في الأمس القريب بنى بزوجه، فهو يسلم على أخواننا. قلت وأنا أتقصد بقى الآن تحريك القسيس، قلت أخوكم هذا بنى بأهله في الأمس فباركوا له بتبريك الرسول عليه السلام، ولا تباركوا له بتبريك الجاهلية الأولى وجاهلية العصر العشرين أو القرن العشرين. فأنا أقول وقولوا معي بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أما تبريك الجاهلية الأولى والأخيرة اليوم بالرفاء والبنين، وكم وكم مرة كان البنون وباء على الآباء. وانطلقت أتكلم بما يسر الله عز وجل، وأذكر جيدا بدأت أذكر بعض مناقب وفضائل الإسلام في الأمة الجاهلية الأمية التي لا تكتب ولا تحسب، بينما هناك فارس والروم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم خير الدنيا والآخرة، نهاهم أن يشربوا من الإناء أو الكأس المثلوب فيه ثلمة، فانتهوا. لما؟ ما يدرون، والشعوب كلها ما كانت تدري إلا في هذا القرن العشرين. ما هو السبب؟ تبين لهم أن هذا الكسر تتراكم عليه جراثيم ميكروبات دقيقة ودقيقة جدا لا ترى إلا بالمكبر المجهر. فالإسلام باسم الدين نهاهم عما يضرهم باسم الطب، قال لا تفعلوا كذا. أخذت في مثل هذا حتى شعرت بأن القسيس امتلأ وبدو يتكلم، وذلك ما أبغي. فأخذت شوية نفس فانطلق هو. انظروا الآن الفرق بين المسلم الذي هداه الله وبين الكافر الذي أضله الله. كيف أنا تسلسلت حتى وصلت لهدفي؟ شوفوا كيف فجأني. قال إذا كان الإسلام هكذا فلماذا المسلمين يكفرون أتاتورك؟ شوف ما فيه أبدا ولا فيه التسلسل العلمي المنطقي. دخلنا معه في الموضوع. هنا الشاهد، قلت يا بيسموهني أبونا بيقولوا له، ومن حكمة الله أنه كان موجود يومئذ عسكري من الجيش الإنجليزي اللي إجا لسوريا بعد خروج فرنسا في الجيش الفيشي الفرنسي إلى آخره. مهم كان في واحد نصراني لبناني أيضا عسكري، تحدث معه، بينت له أنه المسلمون ما كفروا أتاتورك لأنه مسلم، لا، لأنه هو تبرأ من الإسلام حينما فرض على المسلمين نظاما غير نظام الإسلام، من جملتها مثلا أنه سوى في الإث بين الذكر والأنثى، والله يقول عندنا للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم فرض على الشعب التركي المسلم القبعة. قال هو إيش فيها القبعة؟ هذا لباس سماه هو بأنه لباس أممي، ما عاد يعني خاص بمن يخالف الإسلام إلى آخره. وبعدين هذه العادات والأزياء ما لازم يكون فيها التشدد هذا. قلت له الجواب من ناحيتين. الناحية الأولى، هو مثقف الخبيث يعني تعرف هذول القسيسين دراستهم تكون يعني دراسة واعية، خاصة إذا كانوا نصبوا للتنصير الذي يسمونه بالتبشير. قلت له أنت تعلم أن مقومات الشعوب هي محافظة على لغتها وتاريخها وتقاليدها، فالإسلام من كماله، ذكرت له بالأحاديث اللي دائما نحن نذكرها معكم في سبيل المحافظة على الشخصية المسلمة، من تشبه بقوم فمنهم إلى آخره. ولذلك فالإسلام يريد للأمة المسلمة أن تحافظ على شخصيتها حتى في مظهرها، لأنه الظاهر عنوان الباطن، وهذا ثابت في الفلسفة الحديثة اليوم. هذا الذي ثبت عندنا في الشرع اليوم وصلوا إليه، أن الظاهر يؤثر في باطن الإنسان. كنت قرأت قديما كتاب لأحد الأوروبيين، طبعا أنا لا أحسن لغة أجنبية إلا لغتي الألبانية طبعا، مترجم هذا الكتاب، اسمه فلسفة الملابس. الحقيقة أنا استفدت من هذا الكتاب الفائدة التالية. يقول شيء مشاهد بالعين ما يحتاج إلى إمام الغيب، رجل فقير بيكون عليها الثياب البالية، بتلاقي ماشي بمسكنه وبتواضع وإلى آخره، ألبسه ثياب جديدة جميلة بتلاقي انتصب هيك ومشي وكأنه لسان حاله مثل ما قول عنا بالشام: يا أرض اشتدي ما حدا عليك قدي. هنا هذا تغير بهاللباس الظاهر، تأثر في الباطن. بالأول كان يمشي ذليلا حقيرا، وإذا به ينتصب هكذا قويا. تكلمت معه في هذا الموضوع. لذلك الإسلام يأمر المسلمين بالمحافظة على زيهم ولباسهم. فرضنا، قلت له، وهنا الشاهد الآن، وقد طال المجلس فنقتصر على هذا إن شاء الله. قلت له: نفترض أنه في هناك مصلحة للشعب التركي المسلم في أن يفرض هذا الحاكم المسلم زعمه، هل أبى أن يستمر على اسمه الإسلامي مصطفى جمال باشا؟ فحذف هذا الاسم وسمى حاله أتاتورك. لو كان حقيقة هناك في مصلحة للشعب التركي أن يلبسه هذا الزي الكافر، كان باستطاعته أن يضع شعره. قلت له: في برنيطات بتعرفوا إلى ظل وإلى زي، يعني مثل شاط هيك من قماش، كان باستطاعته يبقى الرأس عاري. لا، هي نفس القبعة بس في عليها مثل ما أدري شو بتسموه، قماش يعني. قماش أبيض أخضر أزرق إلى آخره. فكان بإمكانه هذا الحاكم إذا أراد فعلا أنه يحقق مصلحة لهؤلاء الأتراك المسلمين بوضع القبعة، أن يميز القبعة المسلمة من القبعة الكافرة بأن يضع الشريط، هذا الشريط الأبيض، فكل من رآه يقول أنه هذا مسلم. قلت له: المجتمع الإسلامي كتلة واحدة، ولذلك لتتحقق هذه الكتلة ربطهم بنظام متفرع، لكن كله يجمع الأمة ويجعلها أمة واحدة. من ذلك حق المسلم على المسلم خمس: إذا لقيته فسلم عليه. هذا السلام حينما المسلم في الشعب المسلم يضيع شخصيته المسلمة، بدأ ينفك هذا الرباط الذي ربطه الإسلام بمثل هذا النظام، وهو إذا لقيته فسلم عليه. فأنا إذا مشيت في الطريق ورأيت مسلما متبرنت بالبرنيطة، أنا راح أقول في نفسي: هذا ما هو أحمد، هذا أنطونيوس أو جورجوس أو ما شابه ذلك، فسوف لا أسلم عليه. لكنما بيكون فيه عليه شعار الإسلام، حينئذ بيكون الرباط مستمر بيني وبينه. فلا يجوز إذن نحن أن نعامل المسلمين كما ترى أنت في معاملة النصارى، أنه هذا لباس وليس له علاقة بالدين. ثم ضربت له المثال الذي كبله بالحديد. قلت له: هل أفهم من كلامك أنه أنت الآن هو واضح القلش والسوداء ولابس جبة سوداء عريضة مثل بعض المشايخ بلا تشويه يعني، قلت: أرأيت أنت الآن لو رفعت هذه القبعة من رأسك وضعت الإمامة البيضاء على الطربوش الأحمر وضعته بديلها، هذا معليش عندكم؟ قال: لا لا لا لا. قلت: لما؟ هذا لباس ما له علاقة بالعقيدة وبالدين. قال: لا، نحن رجال دين. أنا كمشته. قلت له: هذا هو الفرق بيننا وبينكم، نحن أكبر مسلم وأصغر مسلم هو رجل دين، أما أنتم فرجال دين ورجال لا دين، فما لا يجوز لكم يجوز لغيركم. وكانت القاضية. وهذا الحديث كله من دمشق إلى مضايا مسافة 50 كيلومتر. والخبيث، تمنيت أنه أستطيع أجلس مع شيخ مسلم مثل هذه الجلسة، أقدر أتفاهم أنا وياه. في مؤسف جدا. هذاك الجندي اللبناني الإنجليزي في الجيش الإنجليزي، لما دخلنا معه في مناقشته في عقيدة التثليث والتثليث، شو يقول ذاك؟ والله يا أبونا كلام الشيخ أو الأستاذ ما أدري شو قال يومها، والله كلامه مقبول. وهو نصراني. نعم ما فهمت. ذاك نصراني. نصراني نصراني بني، لأنه فطرة الله يعني، ما الإسلام كله فطرة. فالحمد لله يعني نحن يجب أن نفهم الإسلام ونطبق منه ما نستطيع، وبهذا القدر كفاية. طيب شيخ، سؤال أخير يا شيخ، بالنسبة معلش اسمح لنا يا شيخ. الحكم على المعين بالتكفير لمن يكون، هو للعلماء أم لغيرهم؟ وما هي شروطه وما هي موانعه؟ أولا بلا شك هذا الحكم يكون لأهل العلم وليس لأهل الجهل. وثانيا بعد تلك الكلمة التي كان فيها شيء من الطول، وفرقنا بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، فالعالم الذي ليس لأحد سواه أن يتولى إصدار الحكم بتكفير مسلم، لا شك أنه سيكون مستحضرا لقسمي الكفر، الكفر الاعتقادي والكفر العملي. فقبل أن يصدر حكمه بالكفر الاعتقادي يجب أن يدرس المسألة المتعلقة بالذي يراد تكفيره على الضوء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية مهمة جدا، ذلك لأن المسلم حقا قد يخفى عليه حكم ما فيقع في الكفر المخرج عن الملة، لكن هو لا يدري ولا يشعر. ولذلك فلا يجوز أن نحكم على مسلم بعينه أنه كفر ولو كان وقع في الكفر كفر ردة إلا بعد إقامة الحجة عليه، لأنه لله الحجة البالغة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهنا يحسن بي أن أذكر بحديث، رغم كونه مرويا في أصح الكتب بعد كتاب الله وهو صحيح البخاري، مع ذلك فقلما تسمع هذا الحديث من عالم أو واعظ أو مرشد، مع أن له صلة قوية جدا جدا بمثل هذا الشبهات. أعني بهذا الحديث قوله عليه السلام، كان في من قبلكم رجل حضرته الوفاة فجمع أولاده حوله فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. كفر هذا ولا ليس بكفر؟ كفر، لأنه شك في قدرة الله عز وجل. يصدق عليه قوله تعالى في آخر سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر الآية. هذا رجل قال ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني في النار، ثم جعلوني قسمين، قسم ذروني في الريح وقسم في البحر. لماذا؟ واضح، حتى يضل على ربي دعمه. فحرقوا بالنار ونصف من رماده ذروه في الريح والآخر في البحر. فقال الله عز وجل ذراته كوني فلانا، فكانت بشرا سويا. قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال يا ربي خشيتك. قال اذهب فقد غفرت لك. فنحن يجب أن نلاحظ هذا الذي نريد أن نصدر الحكم بالكفر عليه، لعله معذور، لعله معذور. فنحاول إذن قبل إصدار هذا الحكم أن نلتمس لكفره عذرا، لا لنقره على كفره، وإنما لننقذ أنفسنا من تكفيره. أظن في فرق كبير بين الأمرين. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. تعلمون إن شاء الله أن هناك قاعدة شرعية، من ابتلي بشيء من هذه المعاصي فليستتر. ومن تمام تطبيقها أنه إذا جاء مسلم معترفا بأنه ارتكب حدا فيريد أن يطهر نفسه بإقامة الحد عليه، أنه يلقن عدم الاعتراف بالحد، أليس كذلك؟ إذا جاء الجاني المرتكب الزاني السارق يطلب إقامة الحد لتطهيره، أنه يلقن أن لا يعترف. وأكبر مثال على ذلك قصة ماعز. جاءه على اليمين قال له يا رسول الله طهرني، أدار وجهه عنه. جاءه من الجهة الأخرى يا رسول الله طهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.